إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا بحول الله تعالى نتحدث عن الأحكام الخاصة بالجنائز، وبعد أن أتممنا الكلام عن الدفن وما يتعلق به، بقيت لنا ثلاثة أمور إن شاء الله، وهذه الأمور هي على الترتيب هكذا: الكلام فيما يخص زيارة المقابر، والكلام فيما يخص التعزية، وما ينفع الميت بعد موته. فنبدأها بالكلام عن زيارة المقابر. زيارة المقابر بالنسبة للرجال مستحبة في قول الأئمة الأربعة، وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. يدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فأمر صلى الله عليه وسلم بعد أن نهى: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. زاد الترمذي وغيره: فإنها تذكر الآخرة. فإنها أي الزيارة تذكر الآخرة. وثبت عند النسائي وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. فأمر صلى الله عليه وسلم بالزيارة، وبين الحكمة منها صلى الله عليه وسلم، وأن فيها نفعا للأحياء، أن الأحياء أنفسهم ينتفعون من زيارة القبور، وهو أنهم يعتبرون ويتعظون، يتذكرون الموت ويتذكرون الآخرة. وثبت في مسند الإمام أحمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مقابر البقيع فيدعو لهم، فسألته رضي الله عنها فقال صلى الله عليه وسلم: إني أمرت أن أدعو لهم، إني أمرت أن أدعو لهم. قال أهل العلم: فيؤخذ من مجموع هذه الأحاديث أن في زيارة القبور نفعا للأحياء ونفعا للأموات، في زيارة القبور نفع للأحياء ونفع للأموات. أما الأحياء فإنهم يعتبرون، يتعظون، تذكرهم القبور بالآخرة، تذكرهم القبور بالموت. والمقصود من هذه التذكرة ليست تذكرة وقتية، أو ليست تذكرة عابرة، وإنما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم التذكرة التي تحفز على العمل. إنسان إذا تذكر القبر، أو الإنسان إذا تذكر الموت أو الآخرة، فإن هذا مما يحفزه على العمل. واتضح أيضا أن زيارة القبور تنفع الميت، لأن الزائر إذا أتى القبور فإنه يدعو له. لذلك لما سألته عائشة عن سر زيارته صلى الله عليه وسلم مقابر البقيع قال: إني أمرت أن أدعو لهم. قال أهل العلم: فهذا ينفع الحي وينفع الميت كما سمعتم. قال أهل العلم: والأدلة كلها على أن الزيارة إن خلت من هذين الأمرين فلن تحقق المقصود الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إن زار إنسان القبور لغير هذين الأمرين فلم يمتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. زيارة القبور فيها نفع لك أنت كحي للتذكرة، وفيها نفع للأموات. أما الزيارة لأغراض أخرى فإن هذا مما لا يشرع كما سيتضح معنا. لكن ذكرت في بداية كلامي أن اتفاق الأئمة الأربعة وحكيان الإجماع من بعض أهل العلم أن هذا في حق الرجال، فهل تشرع زيارة القبور للنساء؟ هل كما أن الرجال يزورون القبور هل يجوز للنساء أن يزورن القبور؟ الأصل أن الأدلة الشرعية يخاطب بها الرجال والنساء. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فزوروا القبور، الأصل أن هذا الخطاب خطاب للرجال وللنساء، والرجال والنساء مكلفون على السواء. فكما أن الرجل يحتاج إلى الموعظة فكذلك المرأة تحتاج إلى الموعظة. فالأصل أن الأدلة لا تفرق بين رجل وامرأة، لأن هناك من أهل العلم من حرم زيارة القبور للنساء، ومنهم من كره، ومنهم من أباح، ومنهم من استحبها كما هي للرجال تماما بتمام. فمن نظر في النصوص التي ذكرناها الآن يرى أن هذا خطاب لا يفرق بين الرجال والنساء. إذن نقول يستحب للمرأة أيضا أن تزور القبور كما يستحب للرجل، ونؤكد ذلك ببعض الأدلة، منها ما ثبت عند الحاكم والبيهقي عن عبد الله بن أبي مليكة من التابعين رحمة الله عليه قال رأيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد أقبلت من المقابر، فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت أقبلت من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر، يعني من قبر أخيها رضي الله عنه، أقبلت من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر. فقال لها أليس كان قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت كان نهى ثم أمر بزيارتها صلى الله عليه وسلم. ففهمت عائشة أن هذا الأمر للرجال وللنساء. وأيضا ثبت في صحيح مسلم عنها رضي الله عنها قالت ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تحدثنا شيئا مما دار بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فذكرت حديثا طويلا بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه في هذا الحديث أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم فماذا أقول لهم إذا أتيت مقابرهم؟ وانتبه أن عائشة امرأة وهي التي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت الزيارة للنساء لا تجوز لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنت ما يحل لك أصلا أن تذهبي إلى المقابر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهها عن زيارة المقابر، بل علمها صلى الله عليه وسلم ما تقول إذا أتت المقابر. وأيضا في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري. قال أهل العلم هذا يؤخذ منه أيضا جواز زيارة المقابر للنساء، وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نهاها عن الجزع وعدم الصبر، ولم ينهها صلى الله عليه وسلم عن أصل زيارة المقابر. فيؤخذ من هذه الأدلة أنه كما يجوز للرجال أن يزوروا المقابر يجوز للنساء أن يزورن المقابر. لكن لماذا اختلف أهل العلم في حق المرأة؟ لأن المرأة في الغالب تجزع، تصرخ، لا تتحمل، يحدث منها الأخطاء. ولذلك نقول يجوز للمرأة أن تخرج إلى المقابر بالضوابط الشرعية، لا يجوز لها أن تحدث مخالفة وإلا فلا يشرع لها. ويقول لكل إنسان رجل أو امرأة إذا خرجت إلى المقابر ينبغي أن تلتزم بالضوابط الشرعية وأن تعلم الحكم التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم من زيارة القبور. أما أن يأتي الإنسان القبر للتبرك أو للدعاء عند القبر أو للطواف بالقبر أو من يأتي المقابر تبركا بهذه الأماكن، كل هذا لا يجوز، وهذه شركيات كلها لا ينبغي لمسلم أن يفعلها. المقابر زيارتها كما ذكرنا نفع للحي بأن يعتبر ويتعظ، ونفع للميت بأنه يدعى له. كذلك لا يجوز تقبيل القبر ولا التمسح بالقبر ولا أن يستقبل الإنسان القبر حتى عند دعاء الإنسان عند المقابر. السنة أن يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر نفسه. إذن تشرع زيارة القبور للرجال والنساء مع هذه الضوابط التي ذكرناها. ماذا يقول الإنسان إذا أتى المقابر؟ أنتم سمعتم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. فأنت تسلم على أهل المقابر تدعو لهم بالسلامة، ثم تدعو لمن تقدم ولمن تأخر من موت المسلمين: ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. ثم من باب زيادة التذكرة يقول الإنسان: وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وقال أهل العلم: لماذا يذكر العبد المشيئة؟ هل ذكرها كنوع من الاستثناء؟ المعلوم أن الكل يموت، فكيف يقال في الدعاء وإنا إن شاء الله بكم للاحقون؟ المشيئة هنا ليست الاستثناء، المشيئة هنا كما قال أهل العلم إما تبركا أو إما أن الإنسان يحلي بها كلامه من التبرك بقول المشيئة كما في قول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال بعض أهل العلم المقصود هنا وإنا إن شاء الله بكم، مع أنه أمر محقق، يعني متى شاء الله أن نلحق بكم فسنلحق بكم. قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وفي صحيح مسلم أيضا عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في من يأتي المقابر: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. حديث بريدة نقصت جملة عن حديث عائشة وزادت جملة أخرى هناك: ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. حذفت هذه الجملة في حديث بريدة وجاء مكانها: أسأل الله لنا ولكم العافية. وأيضا فيه أن الإنسان عند زيارة القبور والدعاء للموتى يتذكر نفسه ويدعو لعموم المسلمين: أسأل الله لنا ولكم العافية. وورد في حديث بريدة أيضا في رواية عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع. فرط يعني الفرط هو السابق، أنتم سبقتمونا ونحن سنحصلكم. فهذا أيضا من باب التذكرة. وهذه الأدعية كما يقال في أي أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم على هيئات متنوعة يقال فيها، بمعنى من الممكن أن يحفظ الإنسان أي دعاء ويقوله، أو من الممكن لو حفظ الإنسان هذه الأدعية أو أكثر من دعاء من السنة أن يقول هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. إذن علمنا الآن حكم زيارة المقابر للرجال والنساء وماذا يقول الإنسان إذا أتى المقبرة. ثم يقال: هل يجوز للإنسان أن يسافر لزيارة قبر معين؟ يعني أحيانا الإنسان يشد رحاله ويسافر من بلد إلى بلد لزيارة قبر بعينه، هذا لا يجوز أبدا ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لأن في صحيح مسلم عن أبي سعيد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن شد الرحال لا يكون إلا إلى المساجد الثلاث. لا يجوز أبدا في شريعتنا أن تشد الرحال لأي قبر. بعض الناس يذهب من هنا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفسه أنه يزور قبر النبي، نقول هذا خطأ وغير جائز، بل أنت تقصد إن كنت للعمرة فأنت تقصد العمرة، والعمرة في مكة، أو الحج والحج في مكة. أما أنك تقصد المسجد النبوي فهذا مما يشرع لك، لكن لا يشرع لك أن تقصد القبر بعينه. طيب ربما يقول قائل: إذا ذهبنا إلى هناك وقصدنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل لنا أن نزور قبر النبي ولا أن نسلم عليه. قال أهل العلم: يفرق بين ما فعل أصلا وما فعل تبعا. ما فعل أصلا يعني أنت في الأصل لا تسافر إلى القبر، أنت تسافر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأتي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبعا، يعني أنت وأنت هناك تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتزور قبره، وليس للدعاء عند القبر خصيصة معينة كما يظن بعض الناس. أيضا ربما يقول قائل: أبي في بلدة أخرى ولا أستطيع أن أزور قبره إلا بالسفر وشد الرحال إليه. نقول: لا يجوز. وتغيبي عن زيارته أليس من العقوق؟ نقول: ليس من العقوق. كيف أدعو له؟ أدعو من مكانك، من أي مكان شئ. لكنك لو ذهبت للمكان الذي دفن فيه أبوك، لو ذهبت بغير قصد، يعني ذهبت لقضاء أي أمر، لصلة رحم، لقضاء مصلحة، ثم جاءت الزيارة تبعا، فنقول هذا جائز. واحد أبوه مدفون في بلد أخرى وسافر مثلا لزيارة أهله ثم هو في البلد قال: ما دمنا ها هنا نزور القبر، هذا لا شيء فيه. أما أن يقصد الإنسان السفر للمقبرة أساسا فهذا لا يحل. هل يجوز أن يخصص الإنسان في الزيارة أياما معينة؟ يعني بعض النساء الآن لا يخرجن، وبعض الرجال للأسف الشديد لا يخرجن إلى المقابر أو لا يخرجون إلى المقابر إلا يوم العيد، وأناس لا يخرجون إلا يوم الخميس، وأناس لا يخرجون مثلا إلا أيام الجمعة، وأناس لا يخرجون إلا في رجب بحجة أن الأموات يحدث بينهم كذا وكذا في رجب. كل هذا كلام لا يصح. نقول: زيارة القبور تشرع في أي وقت، ولم يأتي دليل ينهى عن زيارة القبور حتى في يوم العيد كما قال أهل العلم، ولم يرد دليل يخص الزيارة بوقت معين. يريد الإنسان رجل أو امرأة أن يزور القبور يزور في أي وقت، لكن التخصيص في حد ذاته بدعة. يعني إذا أصبح شيئا معتادا، إذا أصبح شيئا معتادا عند الناس أن يزور القبور يوم العيد، نقول هذا لا ينبغي أن يفعل. ربما يقول إنسان: أنا أخرج يوم العيد لا بقصد الاعتياد. نقول: لا تكثر سواد المبتدعين. كما يقول بعض الناس: أنا أخرج يوم الخميس هكذا. نقول: ما دام أن الناس يخرجون يوم الخميس ظنا منهم أن هذا اليوم له فضل، فخالفهم أنت واخرج في يوم آخر. للأسف الشديد تحدث فوضى عارمة في المقابر في هذه الأيام، فنقول: أخرج أنت في وقت آخر. قال أهل العلم: وما دام أن الزيارة للاتعاظ فهذا يستدعي جوا هادئا صامتا. سن يخرج يوم الخميس للمقابر كأنه سوق أو في العيد، نقول هذا لا يجوز. تخصيص وقت معين لا يجوز، أو الظن أن الزيارة في وقت معين لها فضل، هذا غير صحيح. وما دام أن الناس يفعلون ذلك فحاول أنت أن تخالفهم حتى لا تقع في البدعة، أو حتى لا تكون مكثرا سواد أهل البدعة. هل إذا أتى الإنسان المقابر يقرأ القرآن؟ أنتم سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الزيارة علمها الدعاء: قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وفي رواية بريدة: أسأل الله لنا ولكم العافية. لو كانت قراءة القرآن عند القبر جائزة لعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نوقن أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أرحم الناس بالناس لا يكتم شيئا فيه نفع للمسلمين، فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا الأمر فهذا كاف في الدلالة على أنه غير مشروع. إذا أتيت المقبرة يسن لك أن تدعو للميت، أما أن تقرأ القرآن فنقول هذا غير صحيح. وطبعا مسألة بقى إن القرآن ثواب يصل للميت أو لا عموما من أي مكان، هذا سيأتي الكلام عنه. لكن أنا الآن بصدد الكلام أنك إذا أتيت المقابر لا يشرع للإنسان أن يقرأ قرآنا عند القبر. ولا يشرع له أن يصطحب قارئا. وأسف شديد هؤلاء أكل بالزور، الذين يقرؤون عند المقابر أكل بالزور وبالباطل، لا يجوز لك أن تقرأ ولا أن تصطحب معك من يقرأ القرآن عند القبر، ولا مسألة الفاتحة، كل هذا خطأ. الذي ينفع الميت عموما مع أمور أخرى سنذكرها الدعاء. فإذا أتيت المقابر أنت سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أمرت أن أدعو لهم، ما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقرأ القرآن، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقرأ الفاتحة، لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المشروع في الزيارة السنة أن يدعو الإنسان للأموات. كذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم وهو يذكر الفرق بين البيوت والمقابر، قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن بيتا تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. قال أهل العلم فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمة فرق بين القبور وبين البيوت. البيوت يقرأ فيها القرآن، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، يعني الأصل أن المقابر خالية من قراءة القرآن، فإذا قرأت القرآن في القبر جعلته كالبيت، أو إذا تركت قراءة القرآن في البيت جعلته كالمقبرة. لا تشرع قراءة القرآن في المقابر، وإنما الدعاء كما سن لنا ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. هل إذا أتينا المقابر هل من المستحب أن نضع الأزهار أو أن نضع بعض الورود أو ما إلى ذلك على القبر؟ هذا أيضا لا يصح، لا يجوز أن نضع شيء من جريد النخل ولا من الأزهار ولا لهذه الأمور، لا يجوز أن نضعها عند القبر. ربما يقول قائل كيف ذلك وقد ثبت في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت إنسانين يعذبان في المقابر، فقال صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ليس في ظن الناس أنه كبير، وذلك في رواية قال صلى الله عليه وسلم بلى إنه لكبير. ثم قال صلى الله عليه وسلم أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستنزه يعني لا يتحفظ من بوله، البول يصيب ثوبه بدنه لا يتحفظ منه، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ثم دعا صلى الله عليه وسلم بشيء من جريد ووضعه على قبريهما وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس. طب هذا دليل على أنه يجوز أن نضع شيئا على القبر، لماذا أنت قلت لا يجوز أن نضع شيئا؟ قال أهل العلم هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ الأصل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاصا، لماذا خصصت الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا أنت كزائر للقبور هل تستطيع أن تقول فلان يعذب وفلان ينعم؟ لهذا من باب الغيب، والله سبحانه وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم، أما أي أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع مهما جلت مرتبته ومهما على قدره وعظم شرفه لا يستطيع أن يقول فلان يعذب أو ينعم. فلو أتيت بشيء ووضعته على القبور فأنا أسأت إلى الميت. ربما يقول قائل هب أنه لا يعذب، دعنا من أنه يعذب أو ينعم، نضع هذه الأمور، إن كان يعذب نفعته وإن كان لا يعذب لم تضره. نقول فلماذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع كل القبور؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر زيارة القبور، وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى كلما رأى قبرا وضع عنده جريد النخل أو الزهور أو ما إلى ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم ربما تنفعه إن كان يعذب. فنقول هذا أمر الوارد في حديث ابن عباس هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل التي يكثر سؤال الناس فيها بالنسبة للمقابر، هل إذا أتينا المقابر هل يسمعنا أهل المقابر؟ هل يسمع الأموات كلام الأحياء؟ وهذه المسألة أنا في الحقيقة ما كنت أحب أن أتعرض لها، لكن أذكرها لأمرين، أمر أول يكثر سؤال الناس فيها، والأمر الثاني أنني أريد أن أقول هي في حقنا نحن لا ينبني عليها عمل، لكن ينبغي أنت أن تفهم سواء سمعك الأموات أو لم يسمعوك، فالذي ينفعهم دعاؤك بغض النظر سمعوك لم يسمعوك، الدعاء في حد ذاته ثبت أنه ينفع الميت بأمر الله عز وجل. قال أهل العلم الراجح أن الأموات لا يسمعون الأحياء، ودللوا على ذلك بأدلة، منها قول الله تعالى فإنك لا تسمع الموتى، ومنها قول الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، ومنها قول الله تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمة الله عليه قال هذا مثل ضربه الله عز وجل لنا، ومعناه هكذا يقول، ومعناه كما أن هؤلاء الأموات قد سلبهم الله عز وجل السمع فلا يسمعون كلامك يا محمد، فإن هؤلاء المشركين قد سلبهم الله عز وجل الفهم فلا يسمعون كلامك يا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول كما أن الأموات لا يسمعون، هؤلاء لا عقول لهم، أو هؤلاء لا قلوب لهم، هؤلاء سلبوا والعياذ بالله نعمة الفهم. فهذه الآية أخذ منها أن الأموات لا يسمعون، هذه الآيات أخذ منها أن الأموات لا يسمعون. ربما يقول قائل لكن ثبتت أدلة أنهم يسمعون، كما في صحيح مسلم عن أنس، وقد ذكرنا هذا الحديث في المرة السابقة، حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس حينما يضعون الميت في قبره قال صلى الله عليه وسلم ويتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، صوت النعال وهم يتركون المقابر يسمعونه. وأيضا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر وقف وهو يخاطب أموات المشركين يناديهم واحدا واحدا ويقول لهم صلى الله عليه وسلم هل أتاكم ما وعدكم ربكم حقا، فإنه قد أتاني ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر ما تكلم من موتى يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أنت بأسمع لما أقول منهم، كما أنت تسمع يا عمر فهم يسمعون. فهنا ورد أن هذا سماع، كيف نوفق بين هذه الأدلة؟ قال أهل العلم يوفق بين هذه الأدلة أن هذا السماع مخصوص، يعني هذا خص به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأدلة لا تتعارض. الله سبحانه وتعالى يقول قاعدة عامة وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى، هؤلاء لا يسمعون. وكذلك أيضا نقول في سمع الميت قرع نعال المشيعين هذا شيء خاص، يعني لا يسمع غير ذلك. إذن ملخص الكلام أنهم لا يسمعون إلا ما استثنته بعض الأدلة، كسماع أهل بدر، أهل قليب بدر للنبي صلى الله عليه وسلم، أو كسماع أي ميت لنعال المشيعين بعد تشييعه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قبل أن أذكر آخر مسألتين في مسألة زيارة النساء للقبور، ربما يقول إنسان لماذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور؟ نقول حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور حديث لا يصح، لكن صح بلفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. قال القرطبي رحمه الله والمقصود من يكثرن الزيارة، ومع الإكثار تحدث المخالفة من المرأة. وفي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يزور فليزر، من أحب أن يزور له أن يزور، من أراد أن يزور فليزر، ولا تقولوا هجرا، يعني لا يحل لكم إذا أتيتم المقابر أن تقولوا هجرة، والهجر هو الكلام الفاحش السيء، كل ما فيه مخالفة على نحو ما ذكر. لا يجوز للإنسان أن يحدث هجرا عند زيارة المقابر. بقيت مسألتان. المسألة الأولى أيضا مما يكثر فيه سؤال الناس، هل أرواح المؤمنين تتلاقى وهل يزور بعضهم بعضا؟ ثبت في سنن النسائي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن ملائكة الرحمة إذا أتوا المؤمن قال صلى الله عليه وسلم فيأتون، يعني يأخذون روحه، فيأتون بروحه المؤمنين، يعني من مات قبله، فيأتون بروحه المؤمنين فلهم أشد به فرحا من أحدكم بغائبه يقدم عليه. يعني كما أن الإنسان الحي ينتظر قريبه المسافر فيفرح بلقائه، فهكذا أرواح المؤمنين تفرح بروح المؤمن إذا أقبلت عليهم. قال صلى الله عليه وسلم فيقولون ما فعل فلان، فيقولون ما فعل فلان، يسألون يعني عن أناس هم تركوهم أحياء. قال صلى الله عليه وسلم فيقال لهم أمهلوا، يعني كان القائل البعض أو القائل الملائكة، يقال أمهلوا فإنه قد جاء من تعب وغم الدنيا. صلى الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخير وأن يجعلنا في الصالحين. فإنه قد جاء متعبا من هم وغم الدنيا. ثم يسألونه فيقول أما أتاكم، يعني يسألون عن شخص بعينه، يقول أما أتاكم، فيعلمون أنه ذهب به إلى الهاوية، يعني إلى النار. قال ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا، قال وفيه أن أرواح المؤمنين تتلاقى وتتزاور، وأن الأرواح كلها على قسمين، إما معذبة فهذه والعياذ بالله مشغولة بما هي فيه، وأما منعمة فهذه تتلاقى وتتزاور. قال وفي قول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال هذا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، قال هذا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. وقال أيضا والمرء، الكلام كله لابن القيم، قال مستدلا والمرء مع من أحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا وفي تفسير قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ادخلي في عبادي، قال ابن القيم يعني كوني مجتمعة معه. فيؤخذ من هذا أن أرواح المؤمنين تتزاور، وأن الإنسان يحشر مع قرينه بالعمل. واحذر، أنا دائما أقول أحب الصالحين وإن لم تفعل فعلهم، وابغض أهل المعصية وإن غلبك الشيطان ووقعت في فعلهم أحيانا. هل هناك من الأحياء من يسمع عذاب المعذبين في القبر؟ للأسف شديد يخرج إنسان ويقول لك أنا سمعت، كنت عند المقابر وسمعت أناسا يعذبون، هل هذا جائز؟ هل هذا صحيح؟ شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن من قال هذا إما أن يكون تخيلات، أو إما أن هذا من الشيطان، أو إما أن يكون كذابا. هذا مسألة سماع، مسألة عذاب القبر، هذه مسألة غيبية لا يسمعها إلا من يشاء الله عز وجل. أسف شديد من عدة سنوات خرج أناس غير مسلمين وقالوا سمعنا أصوات من يعذب في القبور، ومشى خلفهم المسلمون وقالوا صحيح إذن هناك عذاب قبر. أنت انتظرت حتى تأخذ كلامك ومعلوماتك من غير المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، بل ذكر في القرآن أن هناك من ينعم في القبر ومن يعذب. إذن مسألة السماع هذه مسألة لا تكون إلا لمن أراد الله عز وجل. من أراد الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا كما في صحيح مسلم عن زيد بن ثابت قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أو دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا لبني النجار، حائط البستان يعني بني النجار من الأنصار، وهو على بغلة له ونحن معه، النبي صلى الله عليه وسلم يركب بغلته. قال فكادت أن تلقيه، البغلة كادت أن تميل بالنبي صلى الله عليه وسلم وتلقيه، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا زيد، فإذا بستة أو خمسة أو أربعة أقبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحد منكم يعلم لمن هذه الأقبر؟ قال رجل: أنا رسول الله. قال: لمن؟ قال: لأناس ماتوا في الإشراك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، تبتلى تفتن يعني تسأل، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، وعلى السؤال يترتب إما أن ينعم الإنسان أو يعذب. إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ولولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. يعني لولا أن تخافوا أن تدفنوا موتاكم لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. ثم أقبل علينا صلى الله عليه وسلم فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. إذن هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما سمعوا شيئا، سمع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال أهل العلم فيه أن البهائم تسمع، لأن لماذا حادت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ البهائم عموما يعني أي حيوان، بهائم أي حيوان، لأنه بهيم يعني لا يستطيع أن يعرب عما بداخله، لا عقل له. فقالوا يؤخذ منه أن البهائم سمعت. ويؤكد هذا ما ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن امرأتين من عجائز اليهود كبار في السن دخلوا عليها، فحدثاها أن أناسا يعذبون في القبور، فلم تصدقهم عائشة رضي الله عنها. قالت: فكذبتهما ولم أصدقهما حتى دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثته بما حدثتاني، يعني هاتين المرأتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتا، إن أناسا يعذبون في القبور. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يسمع عذابهم كل البهائم، يعني كل الحيوانات. قالت: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعد ذلك إلا وتعوذ في صلاته من عذاب القبر. فنحن نعوذ بالله من عذاب القبر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرة نبيه، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المخلصين المتقين. رب آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر هزلنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا يا مولانا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت فيه المقادير. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا وأخطائنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم تب على العصاة والمذنبين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ونسائنا، واغفر يا مولانا للمسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.